أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الحديث السابق على فصل وحوله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركيهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفير بالكافر، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل الفرن. بعدما خلص الكلام عن الصلاة عن الجنازة، وذكرنا في الحديث السابق أن الصلاة على الجنازة الفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وفي الصلاة على الميت أجر عظيم جدا في قراط من الأجر من الثواب مثل جبل أحد. فإذا صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن فله قراطان. الصلاة فرض على الميت فرض كفاية، يعني على الناس أن يصلوا على الميت فرض كفاية. يستثنى من هذه الفرضية شخصان فلا تجب الصلاة عليهما: الطفل الصغير لا تجب الصلاة ويستحب أن يصلى عليه. وده في حديث أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول لم يصلي عليه مع كونه صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الآخر قال: والطفل أو السقط يصلى عليه، دليل على أنه يصلى عليه على الاستحباب وليس على الفرض. فإذا صلي عليه هذا أفضل وفيه أجر لمن يصلي، إذا لم يصلى عليه فليس فرضا إنما الفرض على البالغ. يبقى في الحديث الآخر قال: والسقط يصلى عليه. السقط هو الذي الجميع اللي تبين فيه الخلقة في بطن أمه وسقطت أولدت المرأة فنزل هذا الصغير تبين فيه خلق إنسان وعد عليه فترة ينفخ الروح في مثلها، يبقى على ذلك كأنه نفخت فيه الروح ثم مات بعد ذلك، فعلى ذلك السقط يصلى عليه. من كان على هذا حال فهذا يصلى عليه. الشهيد ذكرنا وأشرنا إلى أنه لا تجب الصلاة عليه، لا تجب الصلاة عليه، لا تجب. وهل يستحب؟ يقول الإمام النووي في المجموع: فرع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه. قال: ذكرنا أن مذهبنا تحريمها، وبه قال جمهور العلماء. ذا كلام النووي في المجموع، يقول إنه يحرم تغسيل الشهيد، غسل الشهيد، ويحرم الصلاة عليه. قال: وهو قول جمهور العلماء، وهو قول عطاء والنخعي وسليمان بن موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وحماد والليث ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور بن منذر. هؤلاء قالوا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. قال سعيد المسيب: والحسن البصري يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه، لا اختيار سعيد المسيب والحسن البصري. وهذا مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أمر أن يدفنوا بدمائهم، أن يدفنوا. فإذا غسل الشهيد أزيلت عنه هذه الدماء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يدفنوهم بدمائهم. الإمام أبو حنيفة قال: يصلى عليه ولا يغسل، يصلى عليه ولا يغسل. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد وصلى على حمزة صلوات، وذكر ذلك الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم، يعني وضع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذيء بالشهداء ووضع بدواره وصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هي رواية ذكرها الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز وحسن إسنادها، وحسن إسنادها. وجاء في حديث آخر ذكر أن شداد بن الهاد قال إن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. فشيخ الألباني يقول أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح، يعني في أن هذا الرجل قتل حمل للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه سهم أصابه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. هنا أنه كفنه صلى الله عليه وسلم في جبته وقدمه وصلى عليه، وظاهر أن هذا في البداية أن الرجل هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهاجر معك، فلبثوا قليلا بعد ذلك نهضوا لقتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه سهم، كان هذا مبكرا في المدينة. قصة حمزة كان في غزوة أحد، قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وجاءت أحاديث مختلفة. الأحاديث الأصح إسنادا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه على شهدائه، الأحاديث الأصح اللي ذكر البعض من العلماء أنها أحاديث كثيرة وصحيحة، وذكر الشافعي أنها متعارضة مع الأحاديث الأخرى، وقال في مشنعا على من يقول بالصلاة على الشهيد، قال من قال لذلك محتجا برواية الشعبي وغيره أن حمزة رضي الله عنه صلى عليه أو صلي عليه 70 صلاة، وكان يؤتى بتسعة من القتلى وحمزة عاشرهم، فيصلى عليهم ثم يرفعون وحمزة مكانه، ثم يؤتى بتسعة آخرين فيصلى عليهم وعلى حمزة حتى صلي عليه 70 تكبير أو 70 صلاة. هذه رواية. وذكر الشيخ الألباني رواية أخرى عن أنس بن مالك، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غير حمزة، يعني شهداء أحد. قال أخرجه أبو داود بسند حسن. ففي هذه الرواية أنه صلى على حمزة وما صلىش على حد تاني من الشهداء غير حمزة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين، بعد 8 سنين. ففي أنه صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات. الحديث جاء عن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة حديث له روايات، في بعض الروايات أنه كبر عليهم 70 تكبيرة أو صلى عليهم 70 صلاة، وده إلا أنكره الإمام الشافعي رحمه الله، وقال ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه، وقد كان ينبغي له ألا يعارض به الأحاديث التي جاءت من وجوه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي عليه. يعني هنا كان الأحاديث تعارضت، هل صلى على شهداء أحد ولا لم يصلي عليهم؟ فقالوا إنه صلى على شهداء أحد، كان يؤتى بحمزة أو أوتي بحمزة وبعدين يؤتى بالشهداء فيضمون إلى حمزة، حمزة عاشرهم، 9 شهداء جنب حمزة حمزة العاشر، ويكبر عليهم صلى الله عليه وسلم ويؤتى يرفع هؤلاء ويؤتى 9 آخرين ويصلي عليهم مع حمزة صلوات الله وسلامه عليه، ويرفعون ويؤتى 9 آخرين، فقال حتى صلى عليه 70 صلاة. فهذه أنكرها الشافعي وقال كيف يصلي عليه 70 صلاة وكان عدد الشهداء كلهم 72 واحد. إما أن يقال صلى 70 صلاة أو كبر 70 تكبيرا، يقول لا ليلي ولا ليك، لا 70 صلاة ولا 70 تكبير. 70 صلاة معناه أنه كان يؤتى بهم واحدا واحدا، يوضع بجنب حمزة فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع حمزة، ويرفع الشهيد ويؤتى بالآخر ويرفع، يبقى حيصلي 70 صلاة عليه الصلاة والسلام. إمتى صلي 70 صلاة على 70 شهيد؟ والأمر شديد في هذا اليوم والمسلمون بهم جرحات شديدة، هذا صعب. أو إنه صلى 70 تكبيرة، يعني هذا الذي روى 70 يقصد 70 تكبيرة، يقول كيف تكون 70 تكبيرة وهم كام واحد اللي صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ كان الشهداء 72 شهيدا لو فيهم أحد. فإذا جي بتسعة بدور حمزة 9 آخرين دور حمزة، يعني كأنه العدد في النهاية حيصلي على هؤلاء عدد من الصلوات لن تصل إلى 70 صلاة، يبقى كأنه 10 شهداء وعشر شهداء وعشر شهداء، يبقى الإجمالي حيصلي 7 صلوات مش 70 صلاة. لو فرضنا إنهم 10 والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، يبقى صلى كأنه 7 مرات، 7 مرات، 7 مرات، وكبر على كل صلاة أربع تكبيرات يبقى 36 تكبيرة مش هتوصل لهذا، أو سبع تكبيرات يبقى أقل من 70، تبقى 42 أو 49 تكبيرة. فعلى ذلك هنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة ومن معه الروايات فيها متضاربة، فيها أنه صلى عليهم وفيها أن الرواية قالوا لم يصلي عليهم وهذا الأكثر، فالظاهر أنه صلى عليهم دعا لهم ثم صلى عليهم صلاة لا في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه لما أمر بالخروج الصلاة عليه. لكن البعض من العلماء جمع في ذلك كالإمام ابن القيم قال يجوز الصلاة على الشريك، يعني أخذ من ذلك أنه يجوز الصلاة على الشريك ليست فريضة يصلى عليه، لأنه في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم جميعها إلا في هذه المرة كان لا يصلي على الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فكان أحد كان في البداية بعدها مغازي كثير غير ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما سبتش يصلى على حد من الشهداء بعد ذلك. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن صح أنه صلى على حمزة فلم يصلي على أحد بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه من الشهداء، كان هذا الفعل القديم. لكن على كل لو أنه صلى على الشهيد فالراجح عدم التحريم، عدم حرمة الصلاة على الشهيد، إنما يحرم غسل الشهيد، تغسيل الشهيد وإزالة الدماء عنه هذا الذي يقال فيه يحرم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. أيضا ما ذكر العلماء في ذلك الذي يقتل في حد من حدود الله الذي يقام عليه الحد، حد الرجم مثلا، هذا هل يصلى عليه ولا لا يصلى عليه؟ الصحيح أنه يصلى عليه، أنه يصلى عليه. وذلك جاء في حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، ثم صلى عليها. هذه المرأة غبت وصلى عليها، قبلها كان قد أمر برجم ناعس ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الصحابة، والظاهر أنه استدرك بعد ذلك وصلى عليه في رواية أنه صلى عليه بعد ذلك، فكأنه ليس في البداية صلى عليه وبعد ذلك فعل، لكن هنا ثبت في هذه المرأة أنه صلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. فلما سأله عمر وقال تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، امرأة وقع في هذه الجريمة وأنت تصلي عليها، ونظر عمر بالذنب الذي فعلته ولم ينظر إلى التوبة التي تابتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ إن هذه امرأة جادت بنفسها لله عز وجل، وقد ردها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، فالمرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنها حبلى من الزنا، فأوصى بها وليها ثم بعدما وضعت لم يسأل عنها ولم يطلب أن تأتي، وهنا فيه أنه كان ممكن لا تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتسطو على نفسها وينتهي الأمر، ولكن جاءت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، فأمرها أن ترجع حتى ترجع صبي وتفطمه، فلما رجعت بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فأقيم عليها الحد وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. يقول أيضا العلماء ممن يصلى عليه الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم، إنسان الفاجر الذي وقع في المعاصي وهو مسلم، وقع في معاصي وفعل طاعات، يعني وقع أمره فيه الخير وفيه الشر، فهذا يصلى عليه، يصلى عليه. عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الدين ويخبرهم أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. فهذا الرجل جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وعليه دين، عليه دين، الدين كان دينارين، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن عليه دين فلم يصلي عليها وأمرهم أن يصلوا عليه. وجاء أن أبا قتادة دفع الدينارين أو قال هما عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأنه يعذب أو يخوف صلى الله عليه وسلم الناس من الدين أن يموت عليهم حقوق لآدميين، فعلى ذلك كان كأنه نوع من التخويف، أنا مش هصلي على الإنسان اللي يموت عليه دين لأنه يخالف ويستدين ويموت عليه هذا دين لن يؤدي لصاحب. لكن ثبت عنه بعد ذلك أنه صلى عليهم وكان يؤدي هو صلى الله عليه وسلم ويدفع هذا الدين صلى الله عليه وسلم عليه، يقول من مات عليه دين فعلي قضاء عليه الصلاة والسلام. أيضا عن جابر بن سمرة قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات، قال وما يدريك؟ قال أنا رأيت في هذا الحديث رجل ظن أنه مات، فذهب جاره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له فلان مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك أنه مات؟ فقال أنا رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت، إنه لم يمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله عز وجل على ما شاء، فأطلعه بالوحي أن هذا الرجل لم يمت لسه ما مات، فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال الرجل اللهم العنه. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، يعني هذا اللي كان بيموت كأنه استثقل الموت أو كانت به جراحات فاستثقلها، فأخذ نصلا وطعن يده بها فقطع عروقه ومات من ذلك. فانطلق هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات، أنه قتل نفسه بهذا قاتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشقص معه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذا لا أصلي عليه، قال إذا لا أصلي عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه ولم ينههم عن الصلاة عليه، ما نههمش، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لم يصلي على هذا الإنسان العاصي. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في الاختيارات العلمية ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني على القاتل أو الغال، الغال اللي بيسرق من الغنيم، والمدين الذي ليس له وفاء، زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت أحده. وهذا كلام فقهي متين لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني فيه نوع من العقوبة والزجر للناس أن يقع في هذه المعاصي. فلما يكون الإنسان اللص الحرامي اللي بيسرق كل الناس يصلوا عليه، أصبح كل واحد عمال مطمن أما موت حلق اللي يصلي عليه، ولكن لما يمتنع البعض من الصلاة عليه يبقى في زجر لأمثال ممكن تموت ما تعيش حد يصلي عليه، يبقى أحسن إلى الناس ولا تسرق الناس. فهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه إذا امتنع البعض من الناس يعني من الصلاة على أحد هؤلاء، يعني القاتل الذي قتل نفسا عمدا وعدوانا، أو الغال أو القاتل نفسه المنتحر، أو الإنسان المدين الذي عليه ديون ولم يسدها، إذا امتنع بعض من الناس من الصلاة على هؤلاء كان حسنا. ولكن المستحب كما يقول رحمه الله أنه يمتنع في الظاهر ولكن ليدعو له في الباطن، ليدعو له في باطنه، فيكون الامتناع الظاهر زجرا لأمثاله عن ذلك. لكن هل يمتنع الجميع؟ هل يمتنع جميع الناس؟ لا، لو لم يصلى عليه هو مسلم أقول لا إله إلا الله، فإذا مات فلا بد من الصلاة عليه. فلو امتنع الجميع أثم، ولكن يصلي البعض من الناس عليه ولا يجب على الجميع أن يصلوا عليه. أيضا من دفن قبل أن يصلى عليه، لو أن إنسانا دفن قبل الصلاة عليه لا بد من الصلاة عليه، فيصلون عليه هنالك عند قبر إذا دفن، ويشق أن هم يخرجوا من القبر فليصلوا عليه هنالك. ذكرنا برضو في الحديث السابق الإنسان الذي مات في بلد ولم يصلى عليه فيها فتشرع صلاة الغائب عليه، صلى صلاة الغائب عليه. يقول شيخ الإسلام تيمية الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلي عليه ولم يصلى عليه يعني في البلد اللي مات فيه في بلاد الحبشة، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه وفعله وتركه سنة وهذا له موضع. على ذلك هنا إذا توفي إنسان في بلد ولم يصلى عليه في هذه البلد أو ظن ذلك فتشرع الصلاة عليه في بلد أخرى إذا علموا بوفاته وأنه لم يصلى عليه. إذا صلي عليه فلا تجب، والراجح أنه يجوز لو أنه صلى عليه صلاة الغائب أنه يجوز، والترك في ذلك أولى إذا كان صلى عليه في المكان الذي فيه. ذكرنا أيضا تحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، تحرم الصلاة عليهم على الكافر وعلى الإنسان المنافق المعلوم النفاق، المنافق المعلوم النفاق زي عبد الله بن أبي بن سلول كان يظهر الكفر وأمام النبي صلى الله عليه وسلم يفتن ذلك ويظهر الإسلام، فكان من وراء النبي صلى الله عليه وسلم وراء كبار الصحابة يظهر كفره ويتكلم بكلام كفر لقوله ليخرجن الأعز منها الأذل، إنه كان يحدث المنافقين أمثاله أنه لو رجع إلى المدينة سيخرج الأذلين، ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم المؤمنين، فكان يظهر الكفر في خفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الإنسان الذي يظهر الكفر في الخفاء ويعلن أمام الناس أنه مسلم وعلموا من حاله ذلك لا يصلى عليه. صلاة الجنازة أقل ما يكون في الجماعة في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أقل العدد اللي فيها يكون ثلاثة، وإذا صلى الناس عليه واحد صلى عليه خلاص أسقط الفرض، ولكن إذا كان مجموعة كان يصلى عليه من حضر من حضر، فإذا كان اثنين صلى عليه، إذا كان ثلاثة أيضا يكون الأمر على ذلك. ودل فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير ابن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزله، فهنا اللي هو أبو طلحة الأنصاري أبو طلحة رضي الله عنه توفي ابنه عمير ابن أبي طلحة، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزله. اللي كان موجود كان مين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أبو طلحة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت أم سليم وراء الإثنين، ففي أن صلاة الجنازة لو كان العدد على هذا الشيء وقف الرجل، لو كان معه رجلان وقف الرجلان خلفه، لو كان معه رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام ووقفت المرأة متأخرة. العدد ذكرنا في الحديث السابق حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في إمام الميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، ولذلك المستحب أن يكثر عدد المسلمين الذين يصلون على المتوفى، ف100 كلهم يشفعون له فيشفعون فيه. وفي حديث آخر في صحيح مسلم أيضا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، 40 رجلا، إذا هذا العدد 40 أو أكثر من ذلك المسلمون الذين لا يشركون بالله شيئا، الذين يدعون الله عز وجل لا يدعون أحدا غير الله، مش هيقف يصلي ويتوسل بسيدي فلان ويا فلان من دون الله، ولكن يتوسل برب العالمين سبحانه أن يغفر لهذا المتوفى فيشفعون فيه. جاء في حديث عن أبي أمامة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا و2 صفا و2 صف، ففي أنه شوف لو أن صلاة جماعة والإمام ومعه 7 هيقف الإمام وراء 7 في صف واحد، الصف الأول خير الصفوف، ولكن إذا كانوا على جنازة فالأفضل تكثير الصف، الأفضل تكثير الصفوف، فهنا كانوا 7 مع النبي صلى الله عليه وسلم فقسمهم، جعل هو في صف عليه الصلاة والسلام وقف إماما وجعل 3 صفا و2 صفا و2 صفا، يبقى السبعة قسمهم ثلاث صفوف، ثلاثة واثنين واثنين، وصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في حديث آخر، الحديث رواه الطبراني في الكبير، وفي حديث آخر عن مالك بن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أولى، فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أولى. في لفظ إلا غفر له، راوي الحديث مالك بن هريرة كان إذا استقل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف. يبقى هنا أفضل شيء أن يكون عدد اللي يصلون خلف الميت عدد كبير، وبرضه يقسمون إلى صفوف، ما يبقاش صف واحد. فرض المكان يتسع أن الأربعين اللي حضروا يصلون عليه بصف واحد يجزؤون على ثلاثة صفوف كما جاء في الحديث. أحق الناس بالصلاة على المتوفى الميت المتوفى له ولي، فإذا كانت الصلاة ستكون في مصلى في غير المسجد يبقى على ذلك ولي الميت إذا كان حافظا لكتاب الله عز وجل يصلي عليه، هو أولى بالصلاة عليه، أو يحفظ ما يقيم به هذه الصلاة. إذا كان في مكان الوالي موجود فيه الأمير إذا ولد يبقى على ذلك هو أولى بغيره. إذا كان في مسجد فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان في مسجد والمسجد له إمام، فإمام المسجد أولى الناس بالصلاة. ولكن إذا كان أهل الميت يفضلون هم يصلون، فالمستحب الإمام أن يقدم. يبقى هنا يستأذنون ويصلون على الميت سواء في المسجد أو في غيره، لكن الأحق بالصلاة في المسجد هو الإمام الراتب، لأن هذا سلطان الإمام، كما يصلي الفرائض كذلك يصلي الجنائز في المسجد. إذا كان في غير المسجد فعلى ذلك ولي المسجد ولي المتوفى يتقدم على غيره. جاء في حديث لأبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه يقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. سعيد بن العاص كان أميرا على المدينة، وكان بينه وبين الحسن والحسين شيء رضي الله عنه. فلما توفي الحسن بن علي رضي الله عنه فكان موجود الأمير اللي هو سعيد بن أبي العاص، فالحسين بن علي وجده، يعني لو لم يجد هذا الأمير كان هو اللي صلى على أخيه، ولكن تركه ودفعه ادخل صلي، فقال: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت. يعني إذا ولد الأمير ولد الإمام هو الأحق بذلك، فهو الذي يتقدم. إذا لم يكن الوالي أو نائبه أو إمام المسجد والحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله عز وجل، إذا كان ولي الميت هو الأقرأ يبقى على ذلك هو الأول. إذا كانوا في غير المسجد يبقى على ذلك إذا أوصى الميت من فلان أن يصلي عليه يبقى فلان هذا الذي يصلي عليه. برضو إذا اجتمع جنائز عديدة، إذا اجتمع جنائز من رجال ونساء حتصلى عليها صلاة واحدة، يصلى عليها صلاة واحدة، مجموعة من الرجال ومجموعة من النساء، فالكل يوضعون ويصلى عليهم صلاة واحدة. الرجال يبقى الترتيب بتاعهم هيبقى الرجال من مال الإمام، يبقى الإمام قدامه على طول الرجال، إذا كان في أطفال يبقى بعد الرجال، إذا كان في نساء يبقى من ناحية القبيل، يبقى الترتيب الرجال هم المقدمون، يليهم الأطفال، يليهم في النهاية النساء إلى جهة القبلة، ويصلى عليهم صلاة واحدة. جاء عن ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز جميعا، يعني جابوا 9 جنائز 9 أموات فصلى عليهم جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام، الرجال قدام الإمام على طول، والنساء يلين القبلة اتجاه القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وابن لها يقال لها زيد، ووضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة كلهم صحابة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: السنة. يعني هنا القصة أنه توفيت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وكانت زوجة لسيدنا عمر رضي الله عن الجميع، وتوفيت هي وابنها زيد، هي وابنها زيد الاثنين ما كانواش عارفين مين اللي مات الأول، يعني جاء الصارخ يقول هذه مات والصارخ يقول هذا مات، الاثنين ماتوا، فدي الاثنين هذا غلام وهذه أمه. فقام الإمام قدم أمام الإمام على طول الغلام، والإمام كان سعيد بن العاص، ووضع المرأة خلف الغلام. فرجل من الموجودين أنكر هذا الشيء وقال فأنكرت ذلك، فنظرت وصل الصحابة الموجودين منهم ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فسألهم ما هذا بينكر، فقالوا هي السنة، هي السنة، يعني السنة إنه إذا كان غلام وامرأة يبقى الغلام الأول والمرأة متأخرة، إذا كان رجل وغلام وامرأة يبقى الرجل الأول قدام الإمام يليه من ورائه الغلام يليه بعد ذلك وتليه المرأة. الصلاة على الجنازة في المسجد، يجوز أن تصلى الجنازة في المسجد، وإن كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يصلي على الناس في المصلى خارج المسجد وليس في المسجد، لكن إذا صلى في المسجد فلا مانع من ذلك. جاء في حديث صحيح مسلم لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا. سعد بن أبي وقاص هذا الصحابي الفاضل لما توفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن يصلين عليه، فطلبوا من رجالهم يجيبوا الجنازة يدخلوها جوه المسجد، فكأن الناس عابوا ذلك. فلما بلغ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فالناس قالوا هذه بدعة، الناس قالوا هذه بدعة، ما كانواش متعودين على هذا الشيء، قالوا ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يتكلموا فيما لا علم لهم به، أو كما ذكرت قال أو إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، عابوا هذا الشيء. قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. يبقى فيه دليل على أنه يجوز صلاة الجنازة بداخل المسجد. لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه ذكر الصلاة من صلى في المسجد فليس له شيء، فليس له شيء، وفي رواية أخرى قال فليس عليه شيء. فهنا العلماء اختلفوا في هذا المعنى، إنه من صلى في المسجد ليس له شيء يبقى على ذلك ليس له ثواب، الرواية الأخرى قال ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. فجمع العلماء بين الروايات جميعها في أن الأصل الصلاة على الجنازة في المصلى، إذا وجدت المصلى يبقى ما هيش في المسجد ولكن في المصلى يصلى على الميت، لكن إن صلي عليه في المسجد جاز بفعل صلاة الله وسلامه عليه ولا يفعل إلا ما يجوز، يبقى يجوز أن يصلى عليه بداخل المسجد. قوله في الحديث فليس له شيء، في الحديث الآخر فليس عليه شيء، فليس عليه شيء، يبقى يصلي على الميت بداخل المسجد ليس عليه شيء يعني من الوزن، ويحمل ليس له شيء يعني ليس له أجر زائد. منقول صلاة الجماعة في البيت الله عز وجل لها فضيلة ولها ثواب، هل الصلاة على الميت إذا دخلوا جوه المسجد تكون مضاعفة مثلا على خارجها؟ لا، ما فيش فيها ثواب أكثر مما هو فيها، فإذا صلي عليه خارج المسجد ولا داخل المسجد هو هو الثواب وليس فيها شيء زائد في ذلك. ففي الحديث جواز الصلاة بداخل المسجد على المتوفى، ويعني طبعا الآن مع زحمة البلد وزحمة الأحياء وأحيانا يؤتى بالميت، لو خرجنا خارج المسجد وصلي عليه سدينا الطريق على الناس، ربنا كان في الماضي يصلون ناحية المقابر في الشارع اللي عند المقابر ويسد الطريق على الناس، وعلى ذلك في المسجد أولى حتى لا نضيق على الناس على السيارات الطريق، يعني زحمة في الخارج، يبقى على ذلك يجوز الصلاة بداخل المسجد ويجوز خارج المسجد. فإذا كان خارج المسجد سد الطريق وتعطل الناس يبقى على ذلك بداخل المسجد. في موقف الإمام ذكرنا في حديث سابق أنه يقف الإمام وراء رأس الرجل عند منكب الرجل ويقف عند وسط المرأة، يبقى الرجل أو الإمام إذا كان حيصلي على رجل حيقف عند رأسه عند رأس خادمه، إذا كان صلي على مرأة يقف عند وسطها. من الأحاديث الجائعة في المعنى حديث أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية عند رأس السليم، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلي عليها، فصلى عليها فقام وسطها. وفي رواية عند عجيزتها وعليها نعش أخضر، وعليها نعش أخضر. وفيه من العلاء بن زياد العدوي: فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، يعني واحد من المولدين، استغرب إن اشمعنى عند الرجل وقفت عند رأسه وعند المرأة وقفت في وسطها، فقال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا، فقال: احفظوا. ففي هنا أن النعش اللي جيء به للمرأة كان مغطى، عليه غطاء، قالوا عليه غطاء أو عليه نعش أخضر، أو على المرأة نعش أخضر. أيضا عن سمرة: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقال رسول الله صلى الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، قام وسطها يصلي عليها صلوات الله وسلامه عليه. ففيه ما ذكرنا أنه يصلي على المرأة يقف وسط المرأة، ويقف على الرجل عند رأس الرجل. دي بعض الأحكام اللي في الصلاة على المتوفى. نرجع هنا لكلامه في حمله ودفنه، يقول فصل: وحمله ودفنه فرض كفاية، لقول تعالى: ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أي أكرمه بعد دفنه. والله عز وجل يمن على العباد أنه الإنسان خلقه الله عز وجل من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فخلقه من نطفة، وبعدين قدره في هذه الحياة على ما شاء سبحانه، خلقه فقدره، ثم بعد ذلك أماته فأقبره، يعني أمر بقبره، يعني بنفسه. وهذا من تكريم الله عز وجل لابن آدم. الحيوان يموت ويترك في المزبلة، وإلى رايح الجاي مر عليه وتأذى به، لكن الإنسان لم يدعه الله عز وجل كالحيوان أو البهائم، إنما أمر بدفنه إكراما له. إذا حمله ودفنه فرض كفاية، لقول تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أي أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفير بالكافر. يسقط المعنى إيه؟ قلنا في تغسيل المسلم أن الذي يغسل المسلم هو المسلم، يغسل المسلمة المسلمة، لكن هل يغسل الكافر المسلم؟ لا يجوز مع وجود مسلم، لا يجوز أن يغسل الكافر المسلم مع وجود مسلمين، بل فرض على المسلمين أن يغسلوا الميت منه مع حال الضرورة كما قدمنا قبل ذلك، قد يجوز ذلك. لكن الحمل شيل الميت إلى قبره، الحمل عبادة، ولكن هل تتعلق بالميت زي الغسل كده، هيغسل الميت تغسيل كغسل الجنابة؟ لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. المسلم يحمل الميت، غرض من الحمل التوصيل إلى القبر، ما هوش حمل للحمل، مش هيشيل الميت يفسحه مثلا وبعدين يروح يدفنه، ولكن بيحمل الميت حتى يوصله إلى قبره، أسرعه بالجنازة، أسرعه، ما هيش هيلف ويدور به. يبقى هنا حمل الميت وسيلة لدفنه، وسيلة لدفنه. فلو أن البيت جنب القبر هيحتاج لحمل شيء يسير، لو أن البيت بعيد عن القبر هيمشي مسافة طويلة. فهنا إذا حمل الميت المسلمون كان أجرا عظيما لهم، إذا حمله الكافرون إذا هنا سقط فرض الحمل، يجوز أنه يحمله مسلم، يحمله كافر، يحمله في سيارة، يحمله على دابة، كل هذا جائز. يسقط الحمل والدفن والتكفير بالكافر، يعني لو أن كافر هو الذي كفن المسلم، اشترى الكفن، أو هو نفسه اللي لف المسلم وأدرجه فيه، فالراجح أنه يسقط ذلك ولا يجب الإعادة، لا يجب الإعادة، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة، ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الوصف. يكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الوصف، يعني إنسان يكفر ما يتأخذ أجر على هذا الشيء كما ذكرنا قبل ذلك في التغسيل، لأنها عبادة الأفضل أن تكون لله عز وجل فيؤجر عليه. المشي مع الجنازة يقول لنا سنة كون الماشي أمام الجنازة، لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة، ده صحيح رواه أبو داود. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا الجنازة أو حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة، من حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة، اتباع معناه تبقى الجنازة أمامك وأنت وراءها، فعلى ذلك يجوز تكون أمامها ويجوز أن تكون خلفها، وإن كان خلفها يمكن يكون أولى من أن يكون أمامها، ولكن كل جائز. ودليل الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم والماشي حيث شاء منها، والماشي حيث شاء منها، قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، يبقى إذا كان جنازة وراها ناس راكبين يبقى وراها، ما يكونش الراكب أمام الجنازة، إذا كانوا ماشيين يجوز أمامها وراءها. وجاء أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر أو يقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة. والراكب خلفها لحديث المغيرة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء، والماشي حيث شاء منه، هذا برضو حديث صحيح، ففي أن الماشي يجوز يمشي أمام الجنازة بجوار الجنازة خلف الجنازة هذا جائز، لكن الذي يركب السنة أنه يكون خلف الجنازة. والقرب منها أفضل، المقصد بالمشي بالجنازة التعاصي، فكلما كان قريبا منها كلما كانت العظة أثر. ويكره القيام لها، هذا اختياره، يكره القيام لها لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، الحديث صحيح مسلم، قام رسول يقول لنا ويكره القيام لها، هذا اختياره، يكره القيام للجنازة. وهذه فيها خلاف بين العلماء في مسألة أنه يكره القيام للجنازة ولا يحرم القيام للجنازة ولا إيه الأمر في القيام لها. ذهب الإمام البخاري إلى أن السنة القيام للجنازة، لذلك بوب عليها أبوابا، فقال باب القيام للجنازة. قال عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع، إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع، ففي أمر هنا فقوم، ده في صحيح الحديث ده. وبرضه صحيح البخاري عن سعيد المقبوري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة صدق. هنا في أن جنازة وكان فيها مروان وهو أمير المدينة وبعدين أبو هريرة معه والاثنين أبو هريرة واخذ بيد مروان فجلس، فجاء أبو سعيد الخدري فأنكر عليهما وأمرهما بالقيام وقال المروان قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، نهانا أن نقعد حتى توضع الجنازة. يعني أبو هريرة قال صدق، قال صدق، لما صدق إيه اللي خلاك تقعد معه؟ هنا كأن أبا هريرة رضي الله عنه يرى أن هذا النهي ليس على التحريم، فكأنه فقه أبي هريرة أنه مش يحرم ولكن يكره ذلك، فبناء عليه قعد. ولذلك في حديث لأبي هريرة آخر قال له مروان لما لم تنهاني مثلا، فقال كنت إماما فقعدت، أنت كنت إماما فقعدت فأنا قعدت مثلا. في حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوم، إذا رأيتم الجنازة فقوم، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. إذا مر بكم الجنازة، إذا رأيتم الجنازة قوم، فمن تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع. ده في صحيحين من حديث أبي سعيد. وفي الصحيحين أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال إذا رأيتم جنازة فقوموا. يبقى مرة أخرى كان مر بهم بجنازة، والجنازة كان جنازة يهودي، وقام النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عند النسائي من حديث جابر لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هي جنازة يهودي، قال إن للموت فزع، إن للموت فزع، كأن قيامه فزعا من الموت، يعني تذكرا للموت وخوفا من المرجع إلى الله عز وجل، معنى الطائز من الموت، الطائز من الموت. قال فإذا رأيتم الجنازة فقوم. يقول القرطبي معناه أن الموت يفزع منه إشارة إلى استعظامه، ومقصود الحديث ألا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت، يعني ما يبقاش تمر بجنازة هو لاهي غفلان ما بيتذكرش ولا يعتبر. قال لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت، فمن ثم استوى فيه كون البيت مسلما أو غير مسلم، يعني الإنسان المسلم يتعظ بالجنازة، يتعظ بالموت لكونه موتا سواء كان الميت مسلما أو كافرا. قال البيضاوي وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب، ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة، ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة. يقول حافظ بن حجر واختلف العلماء أو الفقهاء في ذلك، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحباب، يعني القيام للجنازة باستحبابه. قال وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل يعني في الأجل. وقال بعض السلف يجب القيام، بقول استحباب القيام، قول ثاني يجب القيام. واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد جنازة قط فجلس حتى طول، فجلس حتى طول. يبقى هنا القيام للجنازة اختلف فيه العلماء، من قائل وهم الجمهور أنه مستحب، ومن قائل أنه واجب، وهذا قول ذكر هنا عن الشعبي عن بعض السلف أنه يجب القيام له. قول ثالث وده قول الإمام الشافعي، قال إنه غير واجب القيام للجنازة، غير واجب، فإما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحب إليه، والقعود أحب إليه. يبقى كأن الشافعي يقول بكراهة القيام، أو يقول القعود أحب، إذا مضى بجنازة ما استحبش القيام وقال القعود أحب. وأشار بالترك لحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قام الجنازة ثم قعد بعد، ثم قعد بعد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام، وجاء عنه أنه أمر بالقيام صلى الله وسلامه عليه، وجاء عنه أنه قعد بعد ذلك، فكأن الآخر من أمر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قعد. يبقى إذا مر الجنازة بإنسان يجوز له أن يقوم ويجوز له أن يقعد في ذلك. يقول الحافظ ابن القيم اختلف أهل العلم في القيام في الجنازة وعلى القبر على أربعة أقوال. أحد هذه الأقوال أن ذلك كله منسوخ، قيام تابعها وقيام من مرت عليه وقيام المشيع على القبر. قال هؤلاء وما جاء من القعود نسق هذا كله. قال وضعف هذا الشيء، قال أن شرط النسخ المعارضة والتأخر، وكلاهما منتف في القيام على القبر بعد الدفن، وأنه في استمرار قيام المشيعين حتى طول، إنما يمكن دعوى النسخ في قيام القاعد الذي تمر به الجنازة. وذكر أن أحاديث القيام كثيرة وصحيحة وصريحة في معناها، فمنها حديث عامر بن ربيعة في الصحيحين أنه في بعض طرقه إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه، أو توضع من قبل أن تخلفه، وفي لفظ إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين راها حتى تخلفه، وذكر الأحاديث الأخرى في ذلك. فهنا جاءت أوامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بالقيام للجنازة. هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قعد بعد ذلك، وجاء في حديث علي أمرنا بالقيام ثم أمرنا بالقعود عليه الصلاة والسلام، أو أمرنا بالقيام ثم أمرنا بالقعود. فإذا أمرنا بالقيام قد يحمل هذا على وجوب القيام، يحمل هذا على وجوب القيام، وأخذ به البعض من علماء كما ذكرنا، قد قال أنه منسوخ وليس فرضا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه قعد. أما إنه يحرم القيام هذا فيه نظر، لأنه جاء الأمر منه صلى الله عليه وسلم قوموا، وجاءت أحاديث كثيرة في هذا الشيء، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قعد، وهذا كان في الآخر قعد صلى الله عليه وسلم. فإذا قعد وإذا أمره بالقعود بهذا نسخ للأمر الأول من الوجوب، ولكن يبقى جواز القيام أو استحباب. يقول لنا هنا والقرب منها أفضل، والقرب منها أفضل يعني في مشي خلف الجنازة أو بور الجنازة، ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، يعني من المكروهات في الجنازة رفع الصوت معها، ولو حتى كان رفع الصوت هذا بالذكر والقرآن، لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، أو لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ولكن حديث إسناده ضعيف. إنما هذه من البدع، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه أنهم إذا كانوا في الجنازة كان الصمت، الصمت هو الغالب عليهم، فرفع الصوت مخالف للتعظ، لا رفع صوت بقرآن، لا المشي عربية مشية فيها جهاز تسجيل وعليها ميكروفون تقرأ قرآن والجهازة مشية، ما جاش حدا من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع الجنازة بصوت يرتفع من الناس يمشي في بعض الجنائز في بعض البلاد يمشي لا إله إلا الله محمد رسول الله بصوت عالي بنغمة وهم ماشيين زي ما بيمشي يكبر في العيد يمشي في الجنازة، هذه من البدع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في الجنازة. في مسألة تغطية النعش، تغطية النعش، روى أبو داود عن أبي غالب قال كنت في سكة المرقد فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت من هذا الدهقان، وكأن أبو غالب مش عارف مين هذا، وهذا الرجل كان أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا هذا أنس بن مالك، هذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، وذكر الحديث اللي أشرنا إليه قبل ذلك. وبعدين جاء بالمرأة الأنصارية فصلى عليها، قال فقربوها وعليها نعش أخضر، فقربوها وعليها نعش، يعني نعش المرأة الجنازة متغطي فوقها بساتر يسترها، وعليها فصلى عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكر الحديث اللي قدمناه. هنا في غطاء أو في قوله نعش أخضر قالوا أي قبة، أي قبة وحرج، المعنى كهيئة النعوش الموجودة الآن، إنه تلاقي النعوش عبارة عن خشبة حط عليها الميت ويضغط، هذا النعش اللي كان معلوما. نعش آخر اللي جنبين لها سور زي النعوش الكثيرة الموجودة الآن، وفوق السور محطوط غطاء، هذا جائز أيضا، وهذا كان للنساء، هذا كان للنساء، ويجوز سواء للنساء أو للرجال يجوز مثل ذلك. قالوا النعش يقال النعش للسرير، وسمي حرجة لأنه مشبت بعيدان كأنها حرج الهولة، يعني معمولة حوالي عيدان عشان يتحط فوقهم غطاء. يقول العظيم الحق أبادي في عون المعبود، وفيه دليل على جواز اتخاذ القبة على سرير الميت لأن ذلك أستر له، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد عليه، ولم ينكر أحد. المعنى أنه النعش اللي بصور زي النعوش اللي معروفة عندنا، النعش اللي بصور حط الميت بداخله وبعدين حط غطاء فوق، هل هذا ينكر؟ هل هذا ينكر؟ يقول صاحب عون المعبود أنه لا ما ينكرش هذا الشيء، ففيه دليل في القصة دي على جواز اتخاذ هذا السرير، القبة على السرير معناه بصور، صور يمين وشمال ويتحط فوق غطاء على الميت. قال ولم ينكر أحد من الصحابة اللي كانوا موجودين وصلوا على هذا الميت، ما حدش أنكر الغطاء ولا أنكر الشيء اللي موجود. قال ويؤيده ما أخرجه الحافظ ابن عبد البر أن فاطمة قالت لأسماء بنت عميس: إني قد استقبحت ما يصنع النساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها، يعني أنه يشيل المرأة زي يشيل ضريح، حتى خشبة وفوقها المرأة فوقها ثوب، يقوم الثوب كأنه يصف المرأة، فكأن السيدة فاطمة استقبحت ذلك رضي الله عنها. فقالت لأسماء بنت عميس: إني استقبحت ذلك. فقالت أسماء: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجوائد رطمة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا، تعرف به المرأة من الرجل، فإذا أنا مت فاصليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. فالغرض أنه ما أنكرتش تغطية النعش وقالت هذا أستر. فإذا كانت العادة في البلاد أنه النعش يتحط فوق غطاء فلا مانع من ذلك، ونقول هذا أن أحيانا بعض الناس يموتوا ويتجاب النعش، وبعدين بعض الإخوة يتعمد يرفع هذا الشيء يرفع الغطاء، فوجود الغطاء على النعش لا مانع من مثل ذلك، أن يكون غطاء على النعش ولا يجب عليك أنك ترفعه زي ما بيحصل. وبعد ما تجاب الجنازة جوه المسجد يروح بعض الإخوة متبرع وشايل الغطاء من عليها ويسيب الميت على هذا الحال. فهنا طالما أمر إنه جائز ولا شيء فيه فلا داعي نحن نبالغ في الشيء. وأحيانا يعني الناس في البيوت تنظر تقوم تنظر شوف السنين بيعملوا إيه، شوف السنين بيعملوا إيه، حاجة لا أمرنا بها ولا نهينا عنها، فهي أمر جائز إنه يفعل في ذلك، ليس من التدين نعملها إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ستر للميت وخاصة إذا كان امرأة. من الأحكام في نقل الميت من مكان إلى مكان، إنه هل يجوز أن ينقل الميت من مكان إلى مكان؟ اختلف العلماء في أمر نقل الميت بين محرم ومجوز له، بين إنه بعض العلماء جوزوا نقل الميت من مكان إلى مكان والبعض الآخر منعوا من ذلك. جاءت أحاديث منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أرسل ملك الموت إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذكر الحديث وفيه أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني لما جاءته الوفاة وجاءه ملك الموت إنه حيموت، فطلب من ربه سبحانه أن ينقله أو أن يدنيه من الأرض المقدسة. معلوم أن سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام توفي في التيه، في سنين التيه 40 سنة بتاعة التيه اللي عوقب بها بنو إسرائيل، توفي هارون وبعد عليه الصلاة والسلام، وتوفي بعده موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى وهم في التيه ماشيين في مكان عايزين يوصلوا بيت المقدس ما بيوصلوش 40 سنة على هذا الحال، فموسى لما توفي أو جاءته الوفاة طلب من ربه أن يبنيه من بيت المقدس رمية بحجر. فاحتج به من قال إنه إذا كان إنسان قريبا من مكان فاضل فيجوز أن ينقل إليه، كإنسان خارج المدينة المنورة توفي هنالك فنقلوه ليدفن بالبقية في هذا المكان الشريف، فعلى ذلك مثله جائز، واحتجوا بهذه القسم. أيضا جاء في سنن أبي داود عن نبيح عن جابر بن عبد الله قال: كنا حملنا القتل يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. ده الحديث احتج به من قال بالمنع من النقل، إنه ممنوع نقل الميت من مكان لمكان. ليه؟ قالوا في يوم أحد جاء المسلمون أهل القتلى وحملوا قتلاهم وأرادوا دفنهم بالمدينة، فجاء أنادي النبي صلى الله عليه وسلم ربهم إلى مضاجعهم، خلوا القتلى في المكان اللي هم فيه يدفنون فيه، فأخذوا منه أنه يحرم نقل الميت من مكان إلى مكان. قال العلماء في ذلك قول صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعهم، قال: المعنى لا تنقلوا الشهداء من مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتلوا. وقالوا إن هذا في الشهداء، إنه الشهيد لا ينقل من مكانه ويدفن في المكان في أرض المعركة التي قتل فيها. قالوا مما يحتج به على جواز النقل إلى المكان الفاضل، قالوا نقل ابن أبي وقاص من قصره إلى المدينة بفضول جماعة من الصحابة ولم ينكر ذلك. نقل لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نقلوه من مكانه إلى المدينة، وهذا سفر من الكوفة للمدينة، حمل سعد رضي الله عنه ودفن هنالك. قال العلماء، هذا كلام نقل الحافظ بن حجر، اختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين، يعني أنت يمنع وأنت يجوز. فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، إذا كان إنسان في مكة أو في المدينة، كان خارج الاثنين، خارج مكة والمدينة، ويسهل ينقل إلى مكة أو المدينة ليدفن هنالك، كان هذا أفضل ويجوز. وتختلف الكراهة في ذلك، فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل، يعني مجال أو محل الاستحباب إذا كان قرب مكان فاضل، كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها. فإذا كان نقل الميت سيغير الميت أو يؤخر الدفن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالدفن، يبقى على ذلك يكره، وقد يكون الميت يتحول وينتد، يبقى يحرم في هذه الحال. ذكر ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حمل من العراق من الكوفة إلى المدينة ليدفنوه هنالك، هذا ذكره ابن عساكر. وقال المبرد عن محمد بن حبيب: أول من حول قبره أو من قبر إلى قبر كان علي رضي الله تبارك وتعالى. من ضمن المسائل اللي في حمل الجنازة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، قال: وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البت، هذه الصورة لا تشرع البت. هذا اختيار الشيخ رحمه الله عليه، والكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. مسألة حمل الجنازة في سيارة إسعاف زي ما بيعمل أكثر الناس الآن، لعله الأرفق بالناس الآن أن تحمل الجنازة في سيارة ويمشي الناس وراها، يجوز حمل الجنازة، هذا أفضل، ويجوز أن تكون في سيارة، وهذا ليس ممنوع، هذا ليس ممنوع. ذكرنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه يقول: كنا حملنا القتل يوم أحد لندفنه، كنا حملنا القتل يوم أحد لندفنه، دفن أبي داود. وعند الترمذي قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد القتل إلى مضاجعه. وهذا حديث صحيح، وفي مسند الإمام أحمد برضو هذا الحديث بعينه وفيه زيادة، يقول قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهم المدينة لتدفنهما في مقابرها. هنا المرأة اللي هي أخت عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه جاءت بجابر ابن بأبي جابر عبد الله وأخوها عبد الله بن حرام وبخاله أيضا، الاثنين شيلاهم على جمل، محمولين على جمل، ولم ينكر عليه هذا الشيء. فحمل الميت على جمل أو حمل الميت على فرس أو حمل الميت على سيارة ما نهش عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعل ذلك ولم ينهى صلى الله عليه وسلم، إنما أمر بالرد القتل جميعهم إلى هنالك. فكونوا يحمل الميت على شيء، حمله على الأكتاف ليس فرضا على الناس أن يحملوا على الأكتاف، قلنا الحمل هذا وسيلة لدفن الميت، فالوسيلة تؤدت سواء أنه الذي حمل كان مسلما أو كان كافرا، أديت هذه الوسيلة بهذا الشيء. فإذا جاز أن يحمل الكافر جاز في السيارة من الأول، فعلى ذلك السيارة قياسا على الجمل اللي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت المرأة الرجلين على جمل، عادلتهما على جمل، يعني حطت على الجمل كأنه شيء عادل لشيء، حكتين شمال ويمين على الجمل، حط جسة هنا وجسة هنا، ونقلت اثنين على المدينة. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم حمل الميت على الجمل، إنما الذي أنكر صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهيد في غير المكان الذي توفي فيه. يقول الشيخ رحمه الله: هذه لا تشرع البت، هذه الصورة لا تشرع البت، إنه حمل الميت يعني في سيارة. قال لأنها من عادات الكفار وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليده فيها. هو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه بهم في خصائص دينهم، في خصائص دينهم، في شعائرهم. فإذا إنسان مسلم عمل زي الكفار، جاب عربية كذا حصان وحط عليها الميت، إن هذا تشبه في هذا الشيء الذي يفعله الكفار. أما إن حملها في سيارة نقل ولا في سيارة غيرها، فالراجح إنه ما فيش نهي في هذا الشيء، وليست من خصائص دين الكفار حتى يقال إن هذا من التشبه به. قال رحمه الله: والثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة. وذكرنا أنه حملت المرأة الرجلين على الجمل، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز، وليس هذا بدعة. قال أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها وهي تذكر الآخرة. والذي نراه في الجنائز أن اللي يعتبر بميت مرفوع على الأعناق يعتبر بميت اللي هنا لاعتبار بالموت، سواء الميت على نعش محمول ولا الميت في سيارة، وهذا مشاهد. يقول رحمه الله: الرابع أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها. ما بنشوفش تقليل المشيعين لها في هذا الشيء، بل هو من يريد يحضر الجنازة اللي متشالة على العناق هو اللي بيحضرها في هذا الشيء، هنا وهنا واحد، ما فيش تقليل ولا غيره. ولكن إنه أحيانا يكون شيء للجنازة، الجنازة تقيلة، صاحب الميت المتوفى ثقيلا، ويكون اللي شايلين الجنازة ما هماش مهتمين لأمر كثيرة، يقوم الناس يسيبوا لشايل الجنازة يسيبها، يمكن يمشي بها فترة طويلة جدا لغاية ما كتفه ينوق بحمل الميت ومحدش يساعده في هذا الشيء. كثيرا ما نرى ذلك يعني في الجنازة، مش برها الإخوة، بلا الإخوة يتسلقون على ذلك. جنازة ما فيش إخوة بالله، هي ناس مش مهتمة شيء جنازة ولا ما شيلش الميت، فتلاقي اللي يشيل يبقى شايل ماشي بيها أمطار كثيرة جدا، ولعله بعد ما يسيبه ما يقدرش يرجع يشيل الميت تاني. فأرفق بالجميع هذا الشيء، فالراجح أنه يجوز حامل الجنازة سواء في سيارة إسعاف ولا في سيارة، سواء كان المشيعين ماشيين خلفها ولا راكبين خلفها، الراجح جواز ذلك، خاصة إذا كانت المسافة بعيدة. المسافة أحيانا يبقى الميت مات في مكان والمقابر بيننا وبينهم 2-3 كيلو، هنشيها بعض أحيانا يبقى 8 كيلو يمشيها الناس وهم شاهدين، يبقى أمر صعب جدا في ذلك. فعلى ذلك هنا ما نشقش على الناس إن لازم تشيل ولازم تفشوا هذه الكيلومترات. وأحيانا يكون الأرفق أن تحمل الجنازة إلى مكان قريب من المقابر ويصلي الناس عليها هنالك، ثم بعد ذلك إلى المدفن. أحيانا لقينا واحد توفي وماشى الناس وراء ثلاث محطات أطل لما تكسرت الرجلين في المشي وراءه. فهنا لو الأمر على ذلك هيبقى لهم محدش هيحضر بعد كده جنائز، إذا كان الأمر إن هي دي السنة وإنه لا ما يتشالش الميت، لابد ما يتحطش في سيارة، لابد أن يشيله على الأكتاف ولابد من كذا، هنا يبقى في مشقة على الناس. فالأمر الذي لم يرد به نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأولى الإباحة في ذلك، وخاصة إذا كانت المرأة حملت الرجلين على الجمل ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر برد الميت إلى أو الشهداء إلى أماكنه. الأسئلة كثيرة جدا يا جماعة، ما نقدرش نجاوب كل الأسئلة الرابعتين هذه، نذكر بعض فقط. هل يجوز الاعتراض على إمام مسجد في العمل يصلي صلاة جنازة على زميل لنا توفي في العمل وقد صلوا عليه ويقول إنها صلاة غائب على زميل؟ قلنا صلاة الغائب أصلا إذا كان في غير البلد، إذا كان المتوفى في البلد نفسها روح صلي عليه في المكان فيه. فهنا صلاة الغائب مداش إنه ميت في الحي تاني وإحنا نصلي عليه في الحي، ده صلاة الغائب. ولكن إذا كان في بلد أخرى فلم يصلي عليه الناس هناك، يبقى نصلي عليه هنا صلاة الغائب. صلى عليه الناس فواضح إنه لا تصلى عليه صلاة مرة أخرى. ولكن إذا فعل بعض الناس وصلوا عليه، إنسان مات في بلد من البلدان وحب الناس يصلون عليه صلاة الغائب في بلدة أخرى، الراجح إنه يباح، ولا نقول يستحب ذلك، إنما المستحب إذا كان على الصور التي قدمناها قبل ذلك، إذا لم يصلى عليه في مكانه مثلا. فما حكم هذا الإمام؟ وهل هو مبتدع؟ وهل يصلى وراءه؟ لا ما تبنيش على حاجة ثانية بقى اللي يصلى وراءه، إذا كان هو إمام المسجد يصلي بك وخلاص. إذا مرة من المرات فرضنا أنه أخطأ، فمش معناه نحن نترك الصلاة خلفه، ولكن فقط في هذه المسألة نقول والله إذا صلي عليه في المكان فالمستحب أنه لا يصلى عليه مرة ثانية، لكن إذا لم يصلى عليه في مكانه فيجوز صلى عليه صلاة الغيب، بل قد تجب إذا استيقن أنه لم يصلى عليه في هذا المكان. في غير ذلك فالجمهور على الجواز إذا كان في بلد وأنت في بلد أخرى ولم تشهد هذه الجنازة وحب المجموعة يصلون عليها صلاة الغائب، فالجمهور على جوازها. قلنا أن الأفضل ما ذكره شيخ الإسلام تيمية أنه ما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي كل يوم على غائب، لم يكن هذا من عادته، فليكن في أضيق الحدود، إذا توفي إنسان في مكان ولم يصلى عليه فيه جاز، إذا كان إنسانا من الصالحين من أهل العلم وأحب الناس أن يصلوا عليه في مكان آخر جاز ذلك على التضييق فيها. قرأت في أحد كتب في أحد كتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وذلك متفائل لإعطائه لعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا، بل إن الثوب كان في مقابل الثوب يد يد بيد والصلاة زيادة، مش فاهم المقصود، لكن فعلا عبد الله بن أبي بن سلول لما جاء عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسير هو العباس بن عبد المطلب، جاء أسير في يوم بدر فلم يجدوا ثوبا له يكفيه، كان رجلا جسيما طويلا عريضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالثوب الذي على أبيه كان ثوب عبد الله بن أبي بن سلول. ولما توفي هذا الرجل المنافق ذهب ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يصلي على أبيه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد له يدا كانت عنده اللي هي الثوب إلا أعطاه لعمه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وأراد يصلي عليه، وأنزل الله عز وجل لا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية. هل هناك حديث في الإشارة بالسبابة لمن تمر عليه الجنازة؟ لا ما فيش حديث بهذا الشيء، الإشارة بالسبابة في التشهد فقط، هذا الإشارة في بالسبابة، لكن في اللي تمر عليه الجنازة السنة الاعتبار والتعاطي به. هل يجوز الصلاة على الميت الذي كان تاركا للصلاة أثناء حياته؟ والله إذا كان تاركا للصلاة منكرا لها ينكر الصلاة هذا كافر، كافر لا يصلى عليه، لكن إذا كان مقرا للصلاة أحيانا يصلي وأحيانا يتكاسل يبع على ذلك ومسلم عاصم يجوز أن يصلى عليه، وإن كان الأفضل أن بعض الناس يصلون والبعض لا يصلون كنوع من التخويف لأمثاله. ما حكم الموعظة على القبر أثناء الدفن وحكم الدعاء جاهرا من الواعظ وتأمين الحاضرين على دعاء؟ الموعظة جائزة عند القبر، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعظم الناس عند القبر في حديث معروف إلى حديث البراء بن عازب، لكن ما كانتش الموعظة بالطول اللي بيعمله بعض إخواننا اليوم، يقف على المقابر نص ساعة ويقف ساعة يخطف في الناس والشمس لاحة في دماغهم أتوقعهم وعمال يخطف فيهم ويقول موعظة. الموعظة كلمات قليلة تذكر الناس بالموت، فإذا وعظت الناس أمرت الناس بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا لأخيكم تثبيت فإنه الآن يسأل، أمرتهم بالدعاء. أما رفع اليدين عند المقابر والدعاء جهرا والناس يؤمنون فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حث الناس على الدعاء للميت، قال ادعوا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يثبت أنه رفع يديه وقام يدعو جهرا والناس يؤمنون عليه، لو ثبت هذا لجاء عنه صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى الواعظ يعظ الناس دقائق قليلة ويأمرهم أن يدعوا للمتوفى ويسأل الله له التثبيت. أحيانا البعض يقف يدعو على المقابر ولا يجيد الدعاء، تلاقي لخبط في الدعاء ويمكن يدعو عليه بدل ما يدعو له، ويمكن يقول ألفاظا ما هياش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يدعو في سره على المقابر ولا داعي للابتداع في دين الله عز وجل. أم تطلب من ابنها أن يغسلها أو يكون في الغرفة التي هي تغسل فيها، ذكرنا أن النساء يغسلن النساء، النساء يغسلن النساء، يبقى بنتها تغسلها، أختها تغسلها، إنسانة مسلمة تغسلها تريد التغسيل، لكن الابن لا يغسل أمه إلا في أضيق الأحوال، لو فرضنا ماتت هذه الأم في مكان لا يوجد فيه إلا رجال ومعها ابنها، يبقى على ذلك ابنها محرمها، سيستر المرأة ومن فوق الثوب يغسلها، أما مع وجود المسلمات يبقى المسلمات يقومن بهذا الشيء بالتغسيل. هل من يصلي على عدة أموات في صلاة واحدة يأخذ ثواب كل صلاة على حدة؟ هذا أمر لله سبحانه وتبارك وتعالى، الله أعلم به، ولكن لك أجر أمني إن أنت صليت على كذا مسلم يبقى لك أجر من صليت عليه. الصلاة هل تصلي على كل واحد منهم صلاة ولا يصلي على الجميع؟ فالأرجح أنه يصلي على الجميع معا لعدم المشقة على الناس، يصلي على كل واحد، وقد يصلي على واحد وترفع الجنازة ويمشي بها فيقل العدد اللي يصلي عليه، ولكن يصلون على الجميع مرة واحدة كما كان يسمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عاد الصحابة من بعده. لكن لو فرضنا صلوا على هذا صلاة وعلى هذا صلاة جلس، ولكن الأولى ما ذكرنا يصلى على الجميع معا. بعض الموسئين يبالغون في نظافة الميت ويقومون بإدخال خرقة في دوره لمدة حوالي نصف ساعة، فما الحكم في ذلك؟ هل المبالغة؟ لا، الإنسان لا يختلف في دين الله عز وجل، التغسيل الميت كما يغسل الحي، تغتسل أنت من الجنابة كذلك المتوفى، إلا إذا كان الميت مريضا بداء في البطن وكل شوية يخرج منه براز أو كذا يبقى يغسل ويسد المكان بقطن أو بشيء وحتى لا يخرج منه ويلوث الكفن بعد ذلك. لكن في البداية أول ما يغسل الميت يضع يده على بطن بحيث يضغط عليها يخرج ما يكون فيها من قذر ونحو، بعد ذلك يغسل الميت كما هو معروف. لو فرضنا نزل منه شيء فليسده بمخرج بشيء حتى لا ينزل منه إلا.